يلا ربيع حصريا على موقع djkima.com. انت بقيت نص الملف بطل والباقي ماشي مدورة. المرشد رفع صور وبيكرو ترزة مع الحالة. موحى طول ما انا فيا الحيل هلعبكوا صبح وليل. مش عايز اشوف الاقيل انا عاوز اشوف ابطال. يابا مش انا مجروح ما انا لسه فيا الروح. هسحب سلاحي واروح وهوريكوا الافعال. هعمل عليكوا واحده ثوابي طلبت معايا ام بحراي. على طول مسحح انا وفاي وبدعالي الايعوي. ما بجيبش ورا جولتي رسمي بس تسيبوني انا وخصمي. اطلع بدم ويجيب دمي مش احل غير لو شفت قتيل. انا طول حياتي كسبان ولا نمت يوم خسران. انا عشا بين جدران احسن ما عيش مكسور. واقف بطلع على الارض مش واقف على حال. بشتم مفيش لي جران سفح ومش امور. قلنا الديسل علي جمع سمعته احسن سمعة. دايرته يابا من يوم على طول بتشهد بيه. رئيس على اي رئيس راجل جدع وكويس. هو الديسل علي جمع ده بالاصول متميز. بيقول عني اتغير ليه ما قالوش انا قدرت. ضحيت عشان امه صبر والصبر ياسملي فضبية. عادي كل ناقص وظروف هتعامل انا باللي اشوف. ومني انا مش هتشوفه غير كل غل ومراسية. انا ماشي جنب الحيط بس لو اتحطيت هوريكوا التخبيط مين هيجي معايا. هربانة مني وهبة قفلت معايا وطلبة. وواقف لكم على لقطة ده انا جاي في جنايا. نص البلد بوطل والباقي ماشي مدورة. المرشدين رفع صور وبيكروا ترزة مع الحالة. ان الخيانة مادة ليهم بيعرضوها لبعضيهم. على طول بيغمزوا نفسيهم عالفاضي عاملين رجالة. يا زميلي دور فندق تعملوا في الحمام. على بطنك انت تنام لو شفتني في شارع. نفسك تعارك مين يا ابن الناس الوسعي. خرفت ملك تميل وعملت لي مصارع. ازعل عليك لو تنكشني ما انا مش هلاقي حد يحشني. اعذرني علي تشوفوا مني وبلاش تعرف حد عليك. انا لو لمحتك يا ابن امه مش هروحك الا بدمك. ارفص وقول ان انا عمك. وشك يا قلس انا دوست عليك. حقك يا قلس تشيك ما انا خدت منه السيك. ترجمت ولا نسيت انت بقيت تعبان. ريحت ولا وقعت طنشت ولا سمع. حسك بقيت دلوقت بتحك في الجدعان. الصحة فل وما بخافش كلها شهدة ان الوحش. يا زميلي خطوة انا مرجعش عمر الجبل ما يسرني. علشان سالك كله سالكني وربنا فرز يباركلي. بس اللي من جوه كرهني داخله من دار التلقين. ملكة جمال الارض بعشقها طول على عرض. كل اللي غيرك طرد اما انت جوه فقال. اللي يعديك يا بيت هموته دلوقتي. نازل لك وضرب القاد نشرب واحده بيور. علي جمعه يابا يعني الديزل قدامه لازم تعتزل. تعمل بطل عمك نازل تدهن ويتداس على وشها. يلا الرئيس احمد جمعه راجل جدع وعلى فكره. هو عبد جمعه ده المعلم نزهته تشهد بابطال. الساحه ليها كبير التوت اسمه دي. وموحى في التوزيع بصمته دايما فوق. مواد يقعد في الشارع يا زميلي موسى الجار. الاسد احمد شرابيه هو اللي واكل السوق. موحى برودكشن.